سائلان فاضلان، يطلب أحدهما توضيح كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الذي نقله عن الحافظ ابن حجر رحمه الله: ليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. يريد توضيح هذا. والآخر يطلب توضيح كلام الشيخ البراك وفقه الله تعالى عندما قال: لكن المحققين من أهل الشأن قالوا إن هذا ليس بصحيح، بل هو كلام مدرج. ثم ذكر أن الأسماء مأخوذة من القرآن، هذه التي جمعها الوليد بن مسلم أو غيره ممن جمع الأسماء، أنها مأخوذة من الكتاب وبعضها من الحديث وبعضها لا إشكال فيه، يعني هي من أسماء الله تعالى لانطباق الضوابط عليها، وبعضها فيه إشكال في عدة أسماء، يعني عدة أسماء أوردها فيها إشكال، هل هي من أسماء الله تعالى أو ليست من أسماء الله تعالى. ثم قال الشيخ البراك حفظه الله تعالى: وبناء على هذا اجتهد جمع من أهل العلم في جمع أسماء الله من القرآن والحديث، وعنوا أيضا بشرح الأسماء إلى آخر كلامه. فأقول أيها الفاضلان، لا شك أنكما قد فهمتما أن الأسماء التي أتت في آخر الحديث الذي أورده أصحاب السنن أنها ليست من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. أما هذه الأسماء التي أوردها الرواة فلم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أشهر ما جمع ما هو عند الترمذي في الحديث الذي رواه الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي حمزة، وحفاظ الأحاديث يقولون إن هذه الزيادة هي مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث. إذن قالوا هي إدراج. ما معنى إدراج؟ أنه ألحقه بالحديث وليس منه، يعني هو ليس من كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقد اجتهد في جمعها من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به، هل يقال يجوز الدعاء بها دون غيرها؟ يعني هذه الأسماء التي أوردها إذن لأنها وردت باجتهاد ممن جمعها، هل اجتهاده هو مصيب فيه أو مخطئ؟ أصاب في جملة منها، أخطأ في بعضها كما بين ذلك الشيخ البراك وفقه الله تعالى. إذن المسألة بالنسبة لهذه الأسماء هي اجتهاد من الراوي وليست قولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.